أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله نستأنف دروس التفسير ووصلنا إلى سورة محمد، وهذه السورة الثلاثة أيها الإخوة، سورة محمد والفتح والحجرات، هي ثلاث سور جاءت في المنتصف بين السور المكية، فقبلها آل حميم السبع وما قبل آل حميم كلها سور مكية، وبعدها المفصل، وكله مكي إلا جزء المجادلة مع الحديد وسور معدودة على اليد الواحدة، مثل إذا جاء نصر الله والفتح، ومثل إنا أنزلناه في ليلة القدر ونحن، والباقي كله مكي. المفصل كله مكي إلا ما ذكرت لكم. فالمراد أيها الإخوة أن هذه السورة المحمد والفتح والحجرات جاءت بين المفصل وبين آل حميم السبع، تشبه سورة النور، فإنها بين سور مكية، والأحزاب كذلك بين سور مكية، وهي سورة عظيمة هذه السورة، سورة محمد، وجاءت بعد المعارك، بعد بدر وأحد، بعد ما نجم النفاق، فأظهر الله عز وجل هذا، ولكنها قبل الفتح. سبحان الله، هذه سورة محمد أيام الاستضعاف، والتي بعدها سورة الفتح أيام الفتح الحديبية وما بعد، فكأن هاتين السورتين متقابلتين. يقول وهي سورة مكية مدنية، عفوا بالإجماع، هذه السورة مدنية بالإجماع، محمد مدنية والفتح مدنية، والفتح حتى وإن كانت في طريق المدينة لأنها وهم راجعين إلى المدينة لكنها تحسب مدنية، والحجرات جاءت عام الوفود. فسبحان الله العظيم، يعني حتى ترتيبها، هذه كانت قبل الحديبية سورة محمد، والفتح كانت بعد الحديبية، والحجرات كانت عام الوفود، عام الظهور الأكبر، يعني لما أخذت وفود الجزيرة تأتي من كل مكان. فيقول الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. سبحان الله، هذا اللي يسمونه أهل العلم براعة الاستهلال. معنى براعة الاستهلال يعني أن يستهل السورة بشيء فيه براعة وفيه يعني بلاغة هائلة وفصاحة. أول شيء بداها بالموصول الذين كفروا، فكأن النفوس تقول ما بالهم، أو تشتاق إلى أن تعرف ما الذي فعلوه، ما الذي حصل. كما لو قلت والله المثل الأعلى، لو قلت محمد فالتفت الناس ينتظرون الخبر. فالسورة بدأت بقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل، وهذا السورة لا شبيه لها في القرآن بهذا الطريقة، يعني لا توجد سورة في القرآن تبدأ باسم الموصول هكذا في معلم. أيضا من براعة الاستهلال أن السورة فيها ضرب رقاب وفيها إثخان وفيها قتل، فلذلك ناسب أن يكون يسبق هذا بيان الجرائم التي استحقوا بها هذا القتل حتى يشوق المؤمنين ويحفزهم وينشطهم ويثير عندهم بغض هؤلاء الكفار فيجتهدون أكثر. مثال ذلك بعض الناس يمكن لو يحضر ساحة القصاص ربما تدركه رحمة مثلا بالذي سيقام عليه شرع الله أو يقول مثلا يعني تحدث نفسه وكذا، فما الذي يفعلونه أهل الشريعة؟ يقوم هذا مندوب الإمام ويقرأ الجرائم التي فعلها واستحق بها القصاص، فيقول أقدم المدعو فلان على كذا وكذا وكذا وقتل كذا وفعل، فسبحان الله إذا سمعت البيان كأنك تقول للسياف هيا عجل به، وكأنك تفرح بإقامة شرع الله عليه، بينما لو كنت خالي الذهن لربما ما تحفزت ولا تحركت. هذا مثلها، فالله عز وجل يريد من الصحابة لأنهم الآن في بداية الدولة المدنية والمرحلة المدنية، فيريد التحفيز والتشويق وإثارة البغض لهم وما فعلوا في حق الله وفي حق أنفسهم وفي حق المسلمين. هذه تشبه الآية التي في سورة التوبة، يقول الله عز وجل ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، ثم قال الله أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، كلها تحفيز عظيم، ثم جاء بعدها قاتلوا، فكأن ما يعني خلاص ما بقي إلا أنهم ينطلقون قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، اللي الله عز وجل يعلم في خير لا تخافون سيبقى وسيسلم، ولكن الذين تضربونهم بالسيف ويموتون على الكفر اعلموا أنه لو علم الله فيهم خيرا لما فعل هذا به، ويتوب الله بعد ذلك على من يشاء والله عليم حكيم. هنا سبحان الله ختم التوبة بعلمه وحكمه، هذه تشبه هذه. فهنا أنت مثلا خالي الذهن أول ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا جحدوا نعمة الله، جحدوا حق الله، جحدوا الخلق، جحدوا الرزق، جحدوا كل شيء، ثم قال وصدوا عن سبيل الله، يعني كفروا وزادوا بالإفساد، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. والصد هنا إما الصد اللازم وإلا المتعدي، اللازم بمعنى هم صدوا وأعرضوا ولووا رؤوسهم عن سبيل الله، وسبيل الله طريقه وشريعته والجهاد ونحو ذلك. والمتعدي صدوا غيرهم من الضعفاء وكذا، فكانوا يسعون في الأرض فسادا وكانوا يحاربون في سبيل إطفاء نور الله عز وجل. الذين هاي الثانية كفروا وحسبك بالكفر، ثم الصد عن سبيل الله وحسبك به حتى يعني تبلغ غاية الحنق عليه، قال أضل أعمالهم، هذا الجواب يعني أبطل مكرهم، مكروا في بدر ومكروا في أحد ومكروا كل أعمالهم تبطل، حتى لو أديل لهم عليكم فإن هذا فقط تأديب لكم ولكن العاقبة لكم. والأمر الثاني أعمالهم الطيبة في الدنيا كلها أتلفها الله عز وجل، يجازون بها في الدنيا. وكذلك يعني تصور كلمة أضل بمعنى أتلف، بمعنى أضاع، بمعنى أذهبه هباء ونحو ذلك. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، كل أعمالهم ضلال في ضلال وضايعة، وما كيد الكافرين إلا في ضلال، وما كيد فرعون إلا في تباب، أضل أعمالهم ومكرهم وقتالهم. وكذلك كانوا يوم بدر، ويقال أن نزلت فيها يوم بدر، قال أبو جهل ومن معه أطعموا واضربوا علينا بالقيان ونشرب الخمر وجمعوا الناس، ثم كانت الدائرة عليهم، فقال الله أضل أعمالهم، يعني أنفقوا وأنفقوا وأنفقوا وجمعوا وأرادوا إرهاب المؤمنين فأضل الله أعمالهم. ثم قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، هذا الآن مقابلة، المقابلة بين هؤلاء وهؤلاء، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، هذا الآن فيه يعني الثناء على المؤمنين أن هؤلاء في مقابلة. طيب قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. سبحان الله، الذين آمنوا مقابل الذين كفروا، عملوا الصالحات مقابل الصد هذا اللي فعلوه، وأيضا مقابل أعمالهم التي فعلوها. يعني أولئك كانوا يجمعون الكفار ويسعون، وهؤلاء يعملون الصالحات ومنها الجهاد ومنها كذا. وأيضا زادوا عليهم آمنوا بما نزل على محمد، أولئك صدوا أيضا عن سبيل الله، وهذا نزل على محمد، وآمنوا بالقرآن، آمنوا بالرسول، آمنوا بالله. ثم أيضا زاد عليها فقال وهو الحق من ربهم، يعني هذا هو الحق، الألف واللام للاستغراق التام، بمعنى الحق المحض، الحق المحض. وأيضا من ربهم، ليس لم يأتي من أي مكان آخر، بل هو حق أتى من ربهم. وأيضا لفظ الجلالة عبر عنه هنا بالرب، الرب جل وعلا هو الذي يربي عباده بما يشاء، يربيهم بالنصر وبالهزيمة وبالعافية وبالمرض وبالفقر وبالغنى، هو رب ومربي جل وعلا، فيه تربية عامة حتى للكافر اللي هو الرزق والإحياء والإماتة، لكن فيه تربية خاصة أنه يعتني بعبده فيربيه بما يحب وبما يكره، لأنه لا يدري الخير فيما يحب أو فيما يكره. ولذلك أيها الإخوة، إذا رأيت من ربك عناية أنه يربيك مرة بفقر ومرة بغنى ومرة بصحة ومرة بمرض ومرة بكذا ومرة بكذا ومصائب وكذا، اعلم إن شاء الله إن هذه علامة خير، لأن الله عز وجل ما يفعل هذا إلا بمن يحبهم وله فيهم حاجة، وليس أنه يحتاجهم، لا، يعني له فيهم أنه أراد بهم خيرا. فهذا فكر في معنى الرب، الرب هو المربي، يربي عباده كيف يشاء، عباده عامة حتى الحشرات والحيوانات يربيهم، ولكن عباده الذين هم عباده يربيهم تربية خاصة. ولذلك يجب أنك تسترسل مع تربية الرب جل وعلا وتحسن به الظن وتراه في أحسن صورة. ولذلك نرجع مرة أخرى فيقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات، زكوا إيمانهم بالعمل الصالح، وآمنوا بما نزل على محمد، خص الإيمان هذا لأنه هو الآن في مكان قتال وناس صدوا كفروا كذبوا أعرضوا. ثم قال وهو الحق، الحق للمحض. ثم قال من ربهم، يعني فيه أيضا قال كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، هذه مقابل كلمة أضل أعمالهم. أضل أعمالهم أولئك أعمالهم الصالحة في الجاهلية تذهب إلا إذا أسلموا، أعمالهم التي كانت في بدر وفي أحد وما أنفقوا في الحروب وفي القتال وفي الصد كلها ضلت وضاعت هباء منثورة. بل كما قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله أو ليضلوا، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هنا قال عن المؤمنين كفر عنهم سيئاتهم، هذه أعظم جائزة من رب العالمين يغفر لك، لأنه يا إخوان ليس في الآخرة إلا عفو الله أو النار. لماذا؟ لأنه لنا عبرة في قصة ذلك العابد الذي عبد الله 500 سنة، فلما جيء به قال عز وجل أدخله الجنة برحمتي، فقال لا يا رب أريد أن أدخلها ب500 سنة عملت لك، فقال لا بأس، زينوا نعمة البصر مقابل 500 سنة التي عملها، فوزنوها فرجحت نعمة البصر، وباقي آلاف النعم وباقي آلاف الذنوب ملايين الذنوب، فعندها عرف أنه هلك، فقال يا رب أسألك أن تدخل الجنة برحمتك. فأنت الآن تصور نفسك لو عملت أعمال ما شئت، يعني لن تبلغ عبادة 500 سنة صيام وقيام، لأنهم كانوا يتبتلون يترهبون، هذه لا تقابل نعمة واحدة. فمعناه وأيضا حسناتك هذه ما تدري، الإخلاص والمتابعة، وقد يلحقها أعمال تبطلها، وقد وتقبل، وقد تختم لها، وقد ما تختم، وقد إحنا أشياء كثيرة جدا. وأما الذنوب فحدث ولا حرج، ومن الذنوب ما تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ومن الذنوب أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هو رفع صوت ومع ذلك تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلذلك أعظم جائزة في الآخرة أن يعفو الله عنك. ولذلك قال لعائشة إذا أدركت ليلة القدر فقولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هذا أعظم شيء. ولذلك سيأتينا في هذه السورة إن الله عز وجل لما قال الجنة وما فيها من أنهار وعسل مصفى وكذا قال ومغفرة من ربي، يعني هذه ألذ من كل ما تقدم، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربي، ما في ألذ من المغفرة عندما يقول الله لك سترتها عليك في الدنيا واليوم أمحوها عليك. هذا ألذ شيء يتصور في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك كان الصحابة إذا تحروا ساعات الإجابة قالوا اللهم نشتهي مغفرتك، اللهم نشتهي مغفرتك، فاغفر لنا يا رب العالمين. ولذلك هنا ذكر الله الجائزة أنه كفر عنهم سيئاته، بمعنى دفنها ومحاها وتجاوز عنها وكفرها، بل يقلبها حسنات. نسأل الله فضل. هذه واحدة، ما أعظمها والله، ما أعظمها. والسيئات إذا كفرت عنك حتى في الدنيا تزداد بصيرة، تزداد عزم، تزداد همة، تزداد عمل، لأن ما يثقلك ويربطك إلى الوراء مثل السيئات. وما رأينا أحسن من حسنة طريفة تطرد ذنبا تليدا فتذهبه، إن الحسنات يذهبن السيئات. وما رأينا مثل الاستغفار. والثانية وأصلح بالهم، يا الله أصلح بالهم. العلماء، ابن عباس قال أصلح أمرهم، مجاهد قال أصلح شأنهم، قتادة قال أصلح حالهم، كلها صحيحة. لكن لو تبي تحرر اللفظة، ما هو البال؟ البال يقول فلان ما جاء على بالي، فلان لا يبالي، فلان منه أنا منه على بال. البال أيها الإخوة هو الموضع الذي فيه نظر الإنسان وفكره وتفكيره. ولذلك ما جيت على بالي، أنا لا أبالي. القلب، فإذا أصلح العقيدة، أصلح النية، أصلح المضغة، أصلح الضمير. ولا شك إن كل الأعمال وكل التصرفات تنطلق من صلاح النية والعقيدة. فإذا أصلح بالهم، إذا صلح البال العميق، الضمير، القلب، العقل، اعلم أنك ستنطلق في الخير انطلاق لا يحده شيء. لأن أيضا الذي يضعفك الآن أمران، السيئات تضعفك، وضعف العقيدة. العقيدة هنا ليس معناها العقيدة الاصطلاحية، لا، العقيدة يعني ضعف الشيء الذي تعتقده فيحملك على الخير، واضح؟ فلذلك إذا أصلح بالك اعرف أنك ستبلغ من العلياء كل مكان. الآن يا إخوة ما في تصرف إلا من عقيدة. الشجاع ترى عنده عقيدة، والكريم عنده عقيدة، والحليم عنده عقيدة، يعني عنده وعي بالشيء هذا وعنده إرادة. فإذا أصلح الله هذه العقيدة وهذا الضمير أصلحه الله، وحسبك بأن المصلح هو الله. طهر العقيدة وطهر الضمير وشده وأناره ووضع فيه النور والبصيرة، ما ظنك. نسأل الله من فضله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولذلك هذه الآية وإن كانت نزلت في الصحابة تراها في أهل الإيمان اليوم القيامة. إذا أردت هاتين الجائزتين، أن يكفر الله سيئاتك ويصلح بالك وضميرك وسرك وعقيدتك فتنطلق وتعزم على الرشد، عليك بهذه. آمنوا، حقق الإيمان دائم وحرك الإيمان، فإنه يخلق كما يخلق الثوب. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. أول شيء حقق الإيمان دائما، وأعظم ما يحقق الإيمان العلم والقرآن والفكر والذكر والاستغفار والدعاء. وعمل الصالحات، جود العمل، لا أقول لك كثر العمل، جود العمل الصالح، حسنه. وأيضا آمنوا بما نزل على محمد، حقق الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام والإيمان بالقرآن، انصح لله ولرسوله ولكتابه وهو الحق من ربه، عند ذلك سيكفر عنك سيئاتك ويصلح بالك. ثم قال ذلك، رجع الله عز وجل، لا زالت المقدمات قوية جدا جدا، لأن سيأتي الآن خبر مرعب جدا جدا. فقال ذلك، يعني هذان الجزاءان اللي أضل أعمالهم والذين كفر عنه سيئاتهم وأصلح بالهم، له سبب. قال ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. قد يقول قائل طيب يمكنهم مقلدين، يمكنهم كذا، يمكنهم، لا، هنا نسب الفعل إليهم، قال اتبعوا. والاتباع ما يكون إلا بوعي وبإرادة وبرغبة، وأيضا يعرف أن هذا باطل. اتبعوا الباطل، يعني أن تتبع ماذا؟ تتبع شيء أمامك، الذي أمامك باطل متجسم، الشرك، عبادة غير الله، هذا باطل متجسم أمامك، ومع ذلك اتبعوه. الآن صاروا في أقبح صورة، وحقهم السيف الآن إذا قاتلوا، حقهم الله السيف. وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربه، هذا فضل الله يتيم يشاء، يعني هذا الحق الذي يتبع المؤمن هو الحق، الف واللام الاستغراق، يعني تجسد الحق. ثم هذا الحق من ربهم، يعني مصدره من الله وأيضا من ربهم الذي يربيهم ويهديهم ويوفقهم ويشد على قلوبهم ويشد ظهورهم. خلاص الآن اتضح الآن الفريق، اتضح الأعمال واتضح الجزاء واتضح أيضا يعني أن اتضح الذي من عند الله والذي من عند العبد نفسه. فالآية الثالثة هذه الذي من عندك أنت، هذا اتبع الباطل وهذا اتبع الحق. ترى حتى المؤمن صحيح أن الله وفقه وهداه، لكن في لحظة من الحظات كان أمام خيار، إما أن يتبع أهله ولا يتبع الحق. إحنا الصحابة كانوا أمام صراع، لا تظن أن هكذا يعني كالميت بين يدي مغسل وأن هداه الله، لا لا والله جاهدوا ودافعوا لين ماتوا، إلى أن ماتوا. يقول عمر والله ندفع عن ديننا بالراحتين والصدر. إيه اتبعوا الحق من ربهم. ولذلك قال في آخرها كذلك، شوف الإشارات وربع يضرب الله للناس أمثالهم، يعني اتضح هذا الطريق وهذا الطريق وهذا النوع وهذا النوع، وكل واحد يشوف وين طريق إلى قيام الساعة. كذلك يعني كما بينا في صدر هذه السورة الطريقين، وبين العاقبتين والجزائين والصنفين والضربين، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ترى كلمة ضرب هي مثل ما نقول الضريب، ضرب المثل مأخوذ من الضريب والضرب والأضراب، تقول هذا من أضرابه، هذا من ضرب هذا، الدينار هذا من ضرب هذا، الضريب يعني الشبيه والمثيل، كما قال المتنبي في بيته الشهير يقول وفي تعب من يحسد الشمس ضوءها ويجهد أن يأتي لها بضريب، وفي تعب من يحسد الشمس ضوءها، يعني الحاسد هذا معذب، فكيف إذا كان يحسد شخص بعيد عنه معذب بزيادة. هذا وفي تعب من يحسد الشمس ضوءها، من يحسد الشمس ضوءها ويجهد أن يأتي لها بضريب، يعني مجتهد أنه ألا يأتي بشمس مثل هذه الشمس، ما يقدر، هذا في تعب شديد. هذا معنى كلمة الضريب. ولذلك يضرب الله للناس أمثاله. ولذلك أيها الأخوة انتبه أن تتبع الباطل وأن تعلم أنه باطل وتتبعه، ترى هذا العواقب ممكن يتسلسل معك حتى تكون كهؤلاء، فيضل الله أعمالك. ما أعظم السورة. طيب الآن امتلأت الصدور، امتلأت الصدور بحب الإيمان وما نزل على محمد والعمل الصالح والحرص على تكفير السيئات وإصلاح البال والضمير وبكره الكفار الذين صدوا والذين اتبعوا الباطل أضل أعمالهم. خلاص امتلأت الصدور الآن فعلا براعة استهلال، مقدمة هائلة جدا، يعني فيها حسن تخلص الآن للمراد. قال فإذا لقيتم الذين كفروا، الله أكبر، يعني هذا يسمونه حسن التخلص. هم لو بدأ بهذا البداية يمكن ما بعد امتلأت الصدور، الآن ملأ الصدور حتى وصلت الغاية. ثم قال فإذا بالفاء، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، الآن أسهل شيء ضرب الرقاب بعد المقدمة اللي في أول السورة، أحسن شيء الآن ضرب الرقاب. فإذا لقيتم الذين كفروا، معناه أنهم ما ذهبتوا لهم في بيوتهم، ما فجرتم عليهم في منازلهم، ما ابتليتموهم وهم صادين، لا، لقيتموهم في مكان اللقاء، في مكان الحرب، في ساحة القتال وجها لوجه، وهم يصدون عن سبيل الله ويريدون إطفاء نور الله، وأنت ما تريده، الكافر أنت ما تريده، ولكن هو اللي جاك، هو اللي وقف في طريقك، أن تريد أن تبلغ عباد الله رسالة الله. ولذلك أيها الإخوة نكرر دائما القتل ليس غاية بل ليس مرادا، بل لا نريده، لا نريد القتل نحن، والله نهرب عنه، لكن إذا كنا بين أمرين الفتنة أو القتل، الفتنة أن يبقى الناس في الكفر والشرك وكفران النعمة الله عز وجل عليهم وضيق الأديان وجور الرهبان وجور الحكام وضيق الدنيا، فتنة عظيمة، ولا القتل اللي سيحصل قتل جزء منهم وتذهب الفتنة. فنحن والله حالنا في القتل كحال القائل إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلى ركوب. ولذلك قال الله الفتنة أشد من القتل، يعني القتل ترى شديد، لكن أنت الآن تقارن بالفتنة، الفتنة أشد، فتركب أخف الضررين أو أهون الشرين. هذه فكرتنا نحن عن القتل ترى، لأنها شوهت هذه الصورة، فأصبحنا من 40 سنة مع الفساد هذا اللي حصل، يقولون شجرة الإسلام لا تسقى إلا بالدماء، لا تسقى إلا بالأشلاء، لابد من التفجير، لابد من الانتحار، لابد من الخراب، هذا لابد نغسل أذهاننا كلها منه، لابد أن نعرف ما الذي يريد الله عز وجل. الله لا يريد القتل، الله الذي خلق هذه المخلوقات، كافرهم ومسلمهم، خالقهم وخلقه له فيهم حكمة، فلا يريد الله عز وجل هدم هذا البناء وإفساد هذا الخلق إلا في أضيق الظروف إذا كان فيه فتنة، وأمرت بذلك ومع الإمام وراي حسن. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني وأتى بالمصدر لأنه أشد، ما قال فضربوا الرقاب، قال فضرب الرقاب، وهذا الضرب يدل على الاستمرار والصبر وعدم فما وهنوا، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، ما في وهن ولا ضعف ولا استكان، الوهن يكون في القلب والضعف في الجسد والاستكان في الجوارح، يعني يكون عليه كأنه مسكين، لا الثلاث هذه كلها مذمومة، فما وهنوا في القتال لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، الله يحب الصابرين، آخر الآية. قال فضرب الرقاب، يعني يكون أول شيء ضرب ضرب ضرب وصمت، مر معنا في السيرة كيف الصحابة يوصون بعض أثناء القتال، فيه وصايا عظيمة منها الصمت، أصمت واذكر الله بينك وبين نفسك وما تسمع إلا ضرب السيوف في الجماجم وفي الرقاب، واضربوا منهم كل بنان، يعني هنا قال فضرب الرقاب لأن هذا أعلى شيء وأوضح شيء وأوضح صور القتل وأسهلها بدون مثله، أنك تضرب الرقبة فينقطع الحبل الشوكي فيموت مباشرة، يعني ثواني فقط ويموت، يعني ما في تمثيل ما في تعذيب. ولكن في سورة الأنفال قال اضربوا منهم كل بنان، كل بنان، وخاصة اليد حتى ما يستطيع قاتل، والمفاصل يعني إثخان إثخان، ولذلك قال هنا حتى إذا أثخنتموهم، الإثخان يعني يكثر فيهم القتل والجراح، يعني حتى إذا وضعتموهم في موقف فيه إثخان وخلاص يريدون السلام لا. سبحان الله، يعلمنا الله كيف يكون الضرب، هذا في الكفار الذين صدوا عن سبيل الله والذين اتبعوا الباطل والذين لقيتموهم في القتال، كل شيء واضح. قال فشدوا الوثاق، إذا أثخنتموهم خلاص استسلموا الآن، كثروا فيهم القتال القتلى والجرحى، ما عاد يريدون فقط إلا ماذا تريد أنت الآن، ماذا تريد. وهذا ترى حتى في الجاهلية في شيء يسمونه المنع، بمعنى إذا استسلم العدو ما عاد فيه فائدة أنك تقتله، ولا عاد فيه إلا إذا كان فيه مصلحة الآن ستأتي. قال حتى إذا أثخنتموهم، إذن ضرب الرقاب لا يتوقف إلا بالإثخان، ولذلك قال عز وجل في سورة الأنفال أيضا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. بكى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى أبو بكر وجاء عمر وهما يبكيان من هذه الآية، لولا أن الله حل الغنائم لمسكم في أخذكم للغنائم وللفداء عذاب عظيم. لماذا؟ لأن الله يريد الآخرة، ومن الآخرة الإثخان في وقته وفي زمنه ومع الأئمة وفي من يستحقه. حتى إذا أثخنتموهم، هذه الغاية، فشدوا الوثاق، الآن خلاص هم رموا بأيديهم ما في إلا شد الوثاق، الباقين كلهم أسرى. ثم إذا أسرتموهم عندك خمس خيارات، إما حالة ضيقة جدا وهي أن يقتل الأسير، وهذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في أفراد معدودين على اليد الواحد، عقبة بن أبي معيط، النضر بن الحارث، أبو عزة هذاك الجمحي، يعني أناس معدودين، وكذلك فتح مكة، هذولا يعني ضربهم وهو متمكن منهم ليس في القتل، لكن هؤلاء كانوا يعني بلغوا الغاية الغاية الغاية الغاية. واحد منهم أيضا غدر بالنبي صلى الله عليه وسلم، عفى عنه في بدر وقاتل في أحد، فقال لا تمسح عرضيك بمكة وتقول خدعت محمد مرتين. والنضر بن الحارث كان مفسد في الأرض، كان في مكة 13 سنة يقول محمد ما عنده الأساطير الأولين، أنا عندي أخبار كسرى وكذا. وقالت أخت القصيدة الشهيرة التي قالت فيها يا راكبا إن الوثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، محمد ولا أنت نجل كريمة من قومها والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، ظلت رماح بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق، إلى آخره. هذا النظر، إذن عنده الحالة ضيقة جدا أن يقتل الأسير، وهذا يكون لسبب خاص. اثنين، أن يسترقه، يجعله عبد، يحوله من الحرية للعبودية. الثالث، أن يمن عليه. الرابع، أن يفتدي، يعني يطالبه بالفداء. الخامس أن يضرب عليه الجزية، يأمر بالجزية في رقبته. هذه خمس خيارات أمام الإمام، وكل معركة بحسبها، وكل عدو بحسبه، وكل أسير بحسبه. قال فإما منا بعد وإما فداء. إذن هذه معناها أن هذه السورة بعد الأنفال قطعا، لأن في الأنفال عاتبهم على الفداء. والمن أيضا يكون أيضا لمصلحة المسلمين، إذا كان في مصلحة للمسلمين لا مانع من المن أن يعفو عنهم هكذا. وأيضا الفداء قد لا يكون دراهم، وإنما قد يكون كان في بدر فيه أناس من الكفار، لأن مكة كانوا متصلين بالحيرة أكثر من المدينة، فكان الكتاب في مكة أكثر، وغلمان الأنصار كان فيه أمية فاشية ما عندهم كتابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحسن الكتابة من الأسرة يعلم لنا 10 من غلمان الأنصار الكتابة، فإذا أتقنوها حلوا عنه، ما نريد دراهم نريد تعليم. وكان ممن تعلم زيد بن ثابت، تعلم تلك الأيام، تعلم الكتاب. فكل أسير قرشي يعلم 10 من غلمان الأنصار الكتابة والقراءة حتى يحسنونها يطلق سراح. فإذا الفداء قد يكون دراهم، قد يكون منفعة، قد يكون خدمة، قد يكون شيء. والاسترقاق يكون أسير، يكون عبد، وهذه الحالة الوحيدة في الإسلام التي هي سبب للعبودية، ضيقة جدا للرق، وهي أن بدل ما تضرب رقبته يسترق. قال فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. المن أحيانا سبحان الله مثل قصيدة اللي قبل قليل أخت النظر، يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو سمعتها قبل أن أقتلها ربما وهبته لها. الحجاج أكثر في الناس القتل في المسلمين لكنها في فتنة، فجاء رجل واستشهد ببيت، يعني قال ونحن نفك أسيرنا إذا أثقلت عند الرجال المغارم، يعني إذا حمل الأعناق أثقلهم المغارم. فقال الحجاج أف لهذه الجيف، أما كان فيهم من يحسن مثل هذا الكلام، أطلقوا كل من بقي. فبقي 2000 وأطلقوهم. فأحيانا يسترحم قائد الجيش بقصيدة ولبيت شعر وكذا، وممكن يطلقهم ويكون فيه خير، ترى ما تدري. إذن الإمام يحكم بالمصلحة وليس بالتشهي. قال تعالى حتى الأولى اللي هي حتى إذا أثخنتموهم، هذه غاية ضرب الرقاب. حتى الثانية غاية الجهاد، قال حتى تضع الحرب أوزارها. سبحان الله، هذه كل التعبير هذا عجيب للغاية. الأوزار الأثقال، والحرب صراحة فيها أثقال، أثقال معنوية، قتل وجراحة ويتم. الحرب سبحان الله يعني مؤثرة جدا في الشعوب، في الأمم، في الأنفس، وفي أثقال حسية، فيها دروع وفيها سلاح وفيها كذا. وهذا يعني تعبير مشهور عند العرب، يقول وضعت الحرب أوزارها. ما أدري عاد هو بعد القرآن ولا قبله، لكن عمرو بن معدي كرب، أو عفوا الأعشى قال، يخاطب هوذة الحنفي، هذا قبل الإسلام لأن الأعشى ما أسلم، قال لهوذة الحنفي ملك اليمامة وأعددت للحرب أوزارها رماحا طوالا وخيلا ذكورا. إذن الأوزار الأثقال، قال حتى تضع الحرب أوزارها. من أعجب التفاسير قال مجاهد ما تضع الحرب أوزارها حتى ينزل عيسى بن مريم. إذا متى تضع الحرب أوزارها؟ حتى ينزل عيسى بن مريم. وقتادة قال حتى يسلم الجميع ويكون الحكم لله ورسوله والدين كله لله، هذا معنى وضع الأوزار. وبعضهم قال حتى تغلبوهم وتقتلوهم وتضع الحرب أوزارها. ثم قال تعالى ذلك، شوف قبل قليل قال ذلك وذلك وذلك وكذلك كذلك، هنا قال ذلك. هنا الآن قد يقول قائل لماذا يأمرنا الله أن نتقاتل فيما بيننا نحن بني آدم؟ لماذا لم يفعل كما فعل قبل التوراة؟ يقال والله أعلم أن أول نزول الجهاد والقتال، الجهاد من قديم لكن القتال أحد أنواع الجهاد، أنه من التوراة، وهذا مذكور في قول الله عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. فكان الشريعة قبل أنه يصبر النبي يصبر يصبر يصبر ثم يؤمر بالخروج هو من آمن، ويأتيهم عذاب من السماء وينتهون يستأصلون عذاب خزي. لكن الله عز وجل غير، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فقد يقول قائل لماذا ابتلينا بالقتال؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. قال تعالى يجيب الآن ذلك، ولذلك هذا السؤال يحضر، لأن الحرب فيها وزار وفيها ضرب رقاب وفيها إثخان، فدائما يقول للقائل لماذا؟ فقال الله ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، هنا ما قال لانتقم، لأن الانتقام أحيانا يكون من مساوي أو من أدنى، لكن انتصر من الأقوى، يعني هم في قبضة. وأيضا لله عندهم حق، لله عندهم حق، ولذلك هو ليس حقوق بينكم ولكن هو حق الله عز وجل. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، يعني لأخذ حقه منهم لأنهم في قبضته. ولذلك أيها الإخوة، القتال وقت الاستضعاف ينجرف عن غايته ويتحول إلى انتقام وحظوظ نفس وتصفية حسابات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهي ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة، حتى يكون منع ودولة وأنصار وإمامة، لأن الضعيف مثل الآن حال المسلم لو قاتل تكون كلها تصفية حسابات وكلها يعني تسعة أسهم عما في نفسه وسهم لله، فلذلك نهينا عن ذلك. طيب، قال لانتصر منهم، انتبهوا الكلمة لانتصر منهم، ودائما دائما حتى مع أهل البدع وحتى في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لو يشاء الله لا أخذ الظالم وانتهى، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ليبلو بعضكم ببعض، يختبر الله الكفار بالمؤمنين والمؤمنين بالكفار، يستخرج عبادات لا تستخرج إلا بالقتال، كما أن في الذبح في عبادات ما تخرج إلا بالذبح، ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، في عبادات ما تخرج إلا في الصلاة، في عبادات تخرج بالزكاة، في عبادات تخرج بالحج، كل عبادة تخرج منك أشياء يحب الله عز وجل، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. كذلك يبلو الكفار إذا رأوا هؤلاء يقدمون الأنفس والدماء والأموال والأولاد وكل شيء، عرفوا أن هذا جد، وعرفوا أن هؤلاء يقاتلون عن عقيدة وعن حق. ما في أحد ترى يبذل نفسه والجود بالنفس أقصى غاية الجود إلا أصلح الله باله في عقيدة تحرك، ولذلك يبذل نفسه. فسبحان الله كثير من الكفار يؤمن إذا رأى الصدق ورأى الصملة يؤمن، ولكن ليبلو بعضكم بعض. طيب، قد يقول قائل طيب واللي قتلوا منا فاتهم الدنيا وفاتهم الأولاد والزوجات وبعضهم له مزارع ولكذا راحت عليهم كذا، أريق دمه في الصعيد وعقر جواده وذهبت نفسه، طوالي مباشرة يأتي الجواب، والذين قتلوا في سبيل الله، الذين قتلوا في سبيل الله في سبيل مرضاته في طاعته فلن يضل أعمالهم، يعني لن يضيع من عمل شيء، بل يجري عليه عمله إلى يوم القيامة، بل هو حي، أخذ الله له نفسه ثم رد عليه مباشرة ويكلمه بلا ترجمان. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. قال تعالى فلن يضل أعمالهم، كل أعمالهم مضاعفة ومحفوظة ويربيها الله عز وجل بيمينه. ثم قال سيهديهم، الله أكبر، ويصلح بالهم، إذن سيصلح أحواله وأحوال من خلفهم من الأيتام والأرامل والذرية، يصلح البال. البال أيضا قد يطلق على الشأن، يقول هذا أمر ليس ذا بال، أي ليس ذا شأن، فيصلح الله شأنهم فيما أمامهم وفيما خلفهم، ويهديهم ويهدي من خلفهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. الله أكبر، بعد ما قال عز وجل إنه لن يضل أعمالهم، لن يضيع شيء، وأن سيهديهم ويصلح بالهم، وانتهى من موضوع الذرية والأيتام والأرامل ومن خلفهم وأحوالهم، جاءت الجائزة الكبرى ويدخلهم الجنة، والشهيد يصطفيه الله عز وجل يشهد. عرفها لهم، عرفها لهم، كلمة عرفها لهم سبحان الله، هذه الكلمة عجيبة، فيها عدة معاني، كل معنى أعجب للثاني. فيها المعنى الأول إن الله بينها لهم من التعريف، يكون سماها يعني منازلهم في الجنة، ووسمها كل منزل مكتوب عليه اسم صاحبه ويعرفه، يعني الشهيد يعرف منزلته في الجنة مباشرة منذ أن تخرج أول قطرة من دمه، يرى منزله في الجنة، عرفها له. إذن هذا من التعريف. وهذا في حديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى لمنزله في الجنة منه بمنزله في الدنيا. الآن في واحد يضيع بيته في الدنيا؟ ما في أحد يضيع بيته، والله والذي نفس محمد بيده إنه يعرف بيته في الجنة أكثر مما يعرف بيته في الدنيا. الله أكبر، عرفها له. هذه واحد، هذا المعنى الأول. في معنى ثاني أنها ليست من التعريف عرفها، وإنما من الأعراف. الأعراف يا الإخوة هي الشيء اللي فيه شرف وفيه ظهور، مثل عرف الخيل، عرف الديك، الجبال تسمى أعراف، فإذا تكون من الأعراف بمعنى شرفها منازلهم ويدخلهم الجنة، منازلهم هذه منازل الشهداء شرفها وعرفها، يعني جعلها فوق وعلاها وجعلها قريب من عنده، وأرواحهم في حواصل طين خضر. الله أكبر. إذا تكون من ماذا؟ من الأعراف، الأول من التعريف، الثاني منازلهم عرفها لهم بمعنى رفعها وعلاها وقربها منه جل وعلا، نسأل الله من فضل، نسأل الله في شهادته في سبيله. الثالث أعجب وأعجب، سبحان الله، والقرآن يعطيك ما تريد. الثالث ليس من التعريف ولا من الأعراف، وإنما من العرف. ما هو العرف عند العرب؟ الطيب. عرفها لهم، طيبها لهم، جهزها لهم، هيئها لهم، تنتظرهم الحور والدور والملائكة انتظار في شوق لهم للشهداء وللمؤمنين إن شاء الله. فإذا أتوا فإذا هي معرفة مطيبة مجهزة، ولذلك قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت قد فتحت، يعني وتجهزت ويستقبلهم ريحها من كذا وكذا. إذن هذا معنى العرف. العرف هو الطيب، ومنه طعام معرف يعني مطيب، وتقول العرب عرفت القدر أي طيبتها بالتوابل وبالملح، ويقولون فلان طيب عرفه يعني طيب ريح. فإذا ويدخلهم الجنة، عرفها لهم يعني إما من التعريف وإما من التعلية والأعراف وإما من الطيب والعرف. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل في دعوة حسنة لأويس القرني، ونحن نشرنا أخبار أويس في قناة الجامع. أويس القرني ماذا قال؟ يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك يسبق كسرها أذاها ويسبق أمنها فزعها، يعني شهادة هينة حتى ما فيها يسبق كسرها أذاها ويسبق أمنها فزعها. فرزقه الله كما أراد، قاتل بين يدي علي رضي الله عنه في صفين ثم اختفى إلى اليوم، ما يعرف أين هو أويس القرني، يعني انتهى خبره، رزقه الله ما يريد. فنحن نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى في ختام هذا المجلس وفي هذا اليوم وفي هذه الساعة أن يرزقنا شهادة في سبيله يسبق كسرها أذى ويسبق أمنها فزعها، مقبلين غير مدبرين، يريد الله الدار الآخرة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ونسأل الله الصديقية، ونسأل الله العلم الصالح العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتوب علينا وأن يصلح النية وذرية، ولا يدلنا هما إلا فرجه، ولا كربا إلا نفسه، ولا ذنبا إلا غفره، وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يصلح بالنا، نسأل الله أن يصلح بالنا وأن يصلح عقائدنا وضمائرنا حتى ننطلق في الخير وفي العزيمة. بالنسبة للدروس الأخرى كل درس نعلن، يعني ربما أني الآن ما أستأنفها، لكن التفسير إن شاء الله سيبقى. وإذا كان فيه مثلا درس الأحد أو الثلاث فيه استئناف سيأتي إن شاء الله خبر قبل الدرس. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.